السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة الكلام عنه وعن كلامه، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، وأسأله أن لا يقطع علينا أبدا نعمة تلاوة كلامه والاستمتاع بالسماع إليه. ما زال حديثنا في ذوات أفنان عن أغصان. هذه الأغصان هي معاني بنخرج بها من يعني رزقنا اليوم من القرآن. طبعا كل واحد له أرزاقه، وقلنا ان الهدف ليس الامور اللي احنا بنتكلم عنها اللي هي النظارات اللي احنا بننظر ليها للورد. فكره السلسله بناكد عليها كل شويه، الا وهي ان الانسان الباحث عن سؤال يجد الجواب. اللي عنده سؤال هو اللي بيلاقي الجواب. واحد بيتصل بشيخ، قابل شيخ في الطريق، فسلام عليكم الشيخ فلان، ازاي حضرتك وبتاع، انا كان عندي سؤال. ويبدا يسال الشيخ سؤال، هو هيجد الجواب ليه؟ لان كان عنده سؤال. كذلك ولله المثل الاعلى، اللي هيقبل على القران وهو بيبحث عن اسئله لا هيوفق لاجابات. احنا عندنا اسئله بنعمل مع حضراتكم بعض التمارين. السؤال الاولاني وهو التعريف بالله سبحانه وتعالى. أنا عاوز أعرف ربنا أكتر، عاوز أتعلم عن أسماء الله وأعرف عن صفاته وأعرف عن أفعاله وعن سننه وعن أساليب الإقناع وأساليب توصيل المعلومة وأساليب التودد والتحبب، عاوز أعرف عن ربنا أكتر. طول ما السؤال ده شغلك الله سبحانه وتعالى يعطيك ويسددك. في سؤال تاني وهو أريد أن أتعلم وأعرف وأكتشف كيف تكلم القرآن عن النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، فيبدأ أشوف حفاوة القرآن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأرزق فتح ربما غيري لا يرزق هذا للي الفتح. السبب إيه؟ إن أنا مهتم بهذا السؤال، عاوز القرآن يصحح وعي أكتر، فأنا داخل على القرآن، بسمع القرآن، داخل على وردي وأنا بحاول أستل هذه المعاني، وبسأل الله سبحانه وتعالى إن يفتح علي وأرزق هذه المعاني، وهكذا. واخدين بالكم؟ مش هم دول بس الأسئلة، في أسئلة كتير جدا جدا، ولعل إن شاء الله ممكن يعني خلال وقت قريب نعمل تمرين إن إحنا ما نجاوبش على الأسئلة اللي إحنا بنجاوب عليها كل يوم، ونجيب لكم أسئلة تانية، ونحاول بقدر الإمكان الأسئلة دي نبحث عن إجابتها إن شاء الله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم ويبارك فيكم. تسمعوا الأئمة كتير في الأدعية، الأئمة اللي بتدعي في النصف الأولاني من رمضان، وإن كان السنة أن الإنسان بيدعي بعد النصف الأول، لكن عموما اللي بيدعي في أئمة ضمن الأدعية يقول وارزقنا تلاوة القرآن على الوجه الذي يرضيك عنا. أنت محتاج تسأل الله سبحانه وتعالى أن تقرأ القرآن بالطريقة اللي ربنا سبحانه وتعالى يحبها والمقصد الذي يريده الله سبحانه وتعالى. هيكون شيء مشرف أكيد إن شاء الله أما يكون في صحيفتك قراءة قرآن كتير وسماعه كتير، لكن أكيد هذا السماع الكتير والقراءة الكتيرة لو ما سمعتش معاك في السلوك، فأنت كده فصلت بين منهجية العابئ من يعني الوسيلة والغاية. أنت كنت لسه بتكلم قريب كده مع بعض الأفاضل في مفهوم العبادة والعبودية، العبادة والعبودية، وأنا فاتح القرآن أنا عبد بعمل عبادة، دخل أصلي بعمل عبادة. طيب بعد الصلاة العادي جدا ممكن ترجع تاني وتلبس لبس لا يرضي الله سبحانه وتعالى، ليه؟ لأن هي فصلة تماما بين العبودية والعبادة. داخل المسجد يصلي، هو داخل يصلي بعد كده أهان أولاده، لم يتق الله في زوجته، لم يتق الله في والده والدته، لم يتق الله في الطريق وهو ماشي والكلام ده كله. طيب ليه الإنسان ممكن يقع في الانفصام ده؟ الانفصام ده سببه المركزي هو غياب مفهوم العبودية. والرب جل وعلا أثنى على النبي صلى الله عليه وسلم بالعبادة ولا بالعبودية؟ أبرز القرآن عبادة النبي ولا عبودية النبي صلى الله عليه وسلم؟ سبحان الذي أسرى بعبده، خلاص دايما عبده عبده عبده، العبودية هي اللي بارزة. ليه؟ لأن العبودية لا تنفك على الإنسان. عم بقول والله مثلا مهندس شغال في شركة اتصالات 10 ساعات، هو مهندس في ال10 ساعات دي بيقوم بوظيفة، بعد ال10 ساعات دول ما بينتهوا، هو مش خرج من بعد الدوام ده هو مش مهندس، لا هو ما زال اسمه مهندس، واخدين بالكم؟ لا ينفصل عنه هذا الوصف، لم ينفصل. ليه؟ لأن ده بيمثل ايه؟ الهوية بتاعته، رسالته. فأنت هويتك إن أنت عبد لله سبحانه وتعالى، أنت هويتك، أنت هويتك إن أنت أمل لله سبحانه وتعالى. المفهوم ده مهم جدا. طيب إيه علاقته باللي هنتكلم فيه؟ لا ده هو ده لب العلاقة. القرآن هو النهر الذي يصب في فكرة العبودية، فأنت بتاخد من القرآن الأشياء اللي تملى عبوديتك. عشان كده سمعنا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، محياك دي هتكون إيه؟ محياك دي طب انا هكون عبودي، انا ازاي اكون عبد لله في ال24 ساعه؟ القران بقى بيقول لك، وعيك بيشكله، طريقه التفكير بتاعتك. ويعني ان شاء الله من ضمن الحاجات اللي هنتكلم فيها قريب هي خريطه المعظمات في القران، ايه اللي القران عظمه وايه اللي القران لم يعظمه. عشان انت ممكن تكون معظم حاجه القران ما عظمهاش، يعني انت معظم قوي قوي قوي قوي الثانويه العامه، ماشي، انت معظم قوي قوي الدراسه والتعليم، جميل. تعال نشوف كده خريطة القرآن، تعال نشوف كده في القرآن، هل القرآن عظم التعليم بالطريقة اللي انت معظمها بنفس الدرجة دي ولا لا؟ ما انا مش عاوز، انا مش عاوزك ترد عليا وتقول لي اه يا شيخ واللي فيها، انا مش لاقي اللي فيها ولا اللي فيه. الموضوع بسيط خالص، افتح المصحف دور، القرآن عظم الدنيا قد ايه وعظم الآخرة قد ايه، وشوف بقى انت المعظمات بتاعتك، عظم الوالد والوالدة قد ايه وعظم الاولاد قد ايه. المنهجيه ديت حتى لو لم توفق، يكفي ان الله يراك تبحث عن ما هو عظمه حتى تعظمه في قلبك. تخيلوا انك تيجي تلقى الله سبحانه وتعالى من ضمن المشاريع اللي انت كنت حريص فيها. انا يا رب كان من ضمن اهدافي المركزيه ابحث عن الاشياء التي كنت انت تعظمها حتى اعظمها في قلبي. بالمناسبة المفاتيح اللي احنا شغالين عليها ربنا سبحانه وتعالى عظمها، يعني ربنا سبحانه وتعالى عظم الكلام جدا عن نفسه، واخدين بالكم، والتعريف به. فأنا لازم الحاجة دي تبقى شغلاني جامد جدا، فالباب ده مهم جدا. لما نيجي نشوف سبحان الله هنلاقي ان الآخرة حاضرة بكثافة رهيبة والغيب حاضر بكثافة رهيبة. عارفين في قاعدة عند الإداريين، في مفهوم، في قاعدة اسمها 20-80، عارفينها؟ حد عارف قاعدة 20-80؟ الجماعة الإداريين واللي بيقرأوا في الأمور الإدارية دي، عموما القاعدة دي ببساطة خالص بتقول حاجة بسيطة خالص، بتقول إيه؟ إنك ممكن يعني تبذل مجهود 20% عشان ترتاح 80%. خلاص؟ يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا مثلا في الجامعة في بدرس، فنقول لك إيه؟ حاول تذاكر أول بأول أول بأول أول بأول، لما تيجي تشوف المذاكرة دي طول السنة هتلاقيها 20%، هتريحك في 80% من إيه؟ أو حتى في عمرك هتريحك من 80% بعد كده من عمرك، إن إيه؟ كتب الله لك البقاء. ليه؟ لأن 20% جهد يديك 80% راحة. أنت داخل في الخطة بتاعتك أو في المؤسسة بتاعتك بتعمل، تتعب شوية، تتعب شوية مثلا شهر أنت والفريق بتاعك تعمل خطة السنة والسنتين، الخطة ديت لما ربنا سبحانه وتعالى وفقك هتريحك، صح؟ الفكرة بتاعت 20-80 دي إيمانك وفهمك لقضية المعظمات في الوحي دي 20%، تريحك من 80% من الباقي كله، 80% من سلوكياتك وقرارك ووعيك هيتحل خلاص. ليه؟ لأن مفهوم ال 20% أنت بفضل الله وفقت فيه، واخدين بالكم؟ فال20% الإيمان ده، المعظمات دي عم تعرفها خلاص، 80% من حياتك اتظبط. خلونا بقى نروح بسرعة بسورة الأعراف وبداية سورة الأنفال. الله سبحانه وتعالى يقول: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. سبحان الله، هذه الآية فيها التعريف بالله وفيها الطمأنينة وفيها حفاوة النبي صلى الله عليه وسلم. أما التعريف بالله أنك تفهم حكمة ربنا سبحانه وتعالى، الله لا يريد تعذيبك، الله يريد ترقيتك وتنقيتك وزيادة تكريم الله لك. فهذا الأخذ ده، البأساء والضراء، عشان أنت جواك أتربة، جواك حجب منعاك عن ربنا سبحانه وتعالى. فيجي التضرع ده كأن التضرع ده هو إعادة صيانة، إنك بتعيد تاني الصيانة ليك من جوه وتنظف نفسك من جوه. فده فيه التعريف بالله، إنك تفهم أقدار الله سبحانه وتعالى. طب حفاوة النبي صلى الله عليه وسلم وتسلية النبي، ربنا بيسلم النبي صلى الله عليه وسلم لما تلاقي أتباعك عليهم تضييق، وما أرسلنا في قرية من نبي، وبالتالي زيك زيهم يا محمد، الموضوع لست بدعا من الرسل، إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. طب والاطمئنان، الله يريد منك أن تتضرع، فإن تضرعت خلاص إن شاء الله كله يهون. وربنا يسلمنا إن شاء الله. برضو من ضمن الحاجات اللي هنتكلم عنها، ناخد مفاهيم ونشوف إن ليه ونبحث عنها. يعني مثلا مفهوم البلاء والفرج، عاوزين نمسك جزء كده، جزء من القرآن، يكون علينا مثلا الجزء بتاع بكرة ولا بعد ولا حاجة، نمسك الجزء ده ونشوف العدسة دي، نلبس نظارة السؤال ده، كيف إن القرآن تكلم عن الفرج، مفاهيم الفرج في القرآن، مفاهيم الفتح في القرآن، المفاهيم ديت أنا أفهمها إزاي؟ مفهوم الرزق، القرآن اتكلم إزاي عن الرزق؟ خلاص؟ خلي بالكوا بقى، لو مسكت موضوع موضوع صدقني والله العظيم حتى حياتك كلها، مش هقول لك يعني مش هقول لك إنك هتكون لياليك كلها رمضان، لأ مش هتكون لياليك رمضان عشان أكون صريح معاك، أمال هتكون لياليك إيه؟ هتكون لياليك كلها ليالي القدر مش رمضان بس. هتكون فعلا عايش ليلة القدر، يعني مفيش ليلة قدر هتعدي عليك إن شاء الله. هو ليه هيبقى ليلة قدر؟ يعني القرآن لما أنزله الله في هذه الليلة صار لها شأن عظيم، لأنها كانت وعاء النزول، وهذا القلب الذي بين جنبيك إذا نزل فيه القرآن كل يوم بهذه الطريقة، صدقني هيكون لك قدر، هيكون لك قدر عالي جدا جدا وسيط بإذن الله. فالله سبحانه وتعالى بيقول لنا من ضمن أفعال الله اللي بيقولها لنا ويعلمها لنا، فأخذناهم. لازم تبقى دايما مرتبط بالله سبحانه وتعالى، عما بتلاقي أي تقدير يعني سواء لعباده الصالحين أو لغيره لا يغيب عنك هذا المثل. من المعاني الجميلة جدا قول الله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الآية دي سبحان الله بتقول لنا مين فاتح البركات، وبتدينا مفهوم، يمكن تصحيح مفاهيم كله بقى أنا يعني خلينا ندخل كله في بعضه بقى. تصحيح المفاهيم بيجي منين؟ أحيانا بيكون أنت فاكر، يعني أنا دلوقتي لو رئيس دولة، لو أنا صاحب مؤسسة كبيرة والآية دي، أنا هشتغل على الآية دي، تخيلوا كده أنا هشتغل على الآية دي. يعني أنا في بلدي، أنا خلاص أنا راجل رئيس دولة، أنا وزير ماسك مؤسسة، أنا هحط الآية دي كده هحطها قدام مني، واخدين بالكم؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هجيب وزير الاقتصاد وأقول له الآية دي حطها في خطتك الاقتصادية. ليه؟ ما احنا الرزق مش هيكون جاي بالخطة الاقتصادية بس، ونعمل بقى خطة خمسية وستية وسبعية وننام في الآخر، لا انت لازم تبص لي على دي. ليه؟ لأن أنا أخاف من الخطة بتاعت لفتحنا عليهم أبواب كل شيء، خلاص أنا أخاف من ديت. لكن سيدنا موسى، سيدنا يوسف عليه السلام لما خطط كان بيخطط وهو في الآية ديت في البعد ده موجود، واخدين بالكم؟ ولو أن أهل القرى آمنوا. إذا الله سبحانه وتعالى بيعلمنا ويعرفنا إن الرزق مش مجرد خطط اقتصادية وفقط، لأ في بعد إيماني. أرجع تاني، 20% اللي بيظبطوا 80% من الشغل، إيه هم 20% اللي قلتهم؟ الغيب والآخرة. أما يكون عندك غيب ومؤمن بالغيب، اللي هي أول آية جات لك معاك في رمضان سمعتها، هدى للمتقين، مين هم المتقين؟ وصفهم الله سبحانه وتعالى يؤمنون بالغيب، ده صفة مركزية في حياتهم، كأن الصفة الأولى اللي هيبني عليها كل الصفات. أنا مؤمن بالغيب، إن أهل القرى إذا آمنوا واتقوا خلاص لفتحنا عليهم بركات. فأنا بعمل الخطة الاقتصادية أنا مستحضر هذا البعد الغيبي في المشهد. خلي بالكوا البعد ده هيجي معانا بكرة إن شاء الله، هنتكلم عليه، والملائكة حاضرة والشياطين حاضرة في غزوة بدر، ده بعد غيبي يا جماعة. كل موقف فيه صراع بين الحق والباطل فيه بعد غيبي. ولذلك من جمال الصورة دي، بدأت بقصة مين؟ بقصة آدم، طيب هي بداية الصراع، خلاص أول صراع، بعدها على طول القصص اللي ظهرت قصة الأعراف، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة. ليه؟ كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا بداية الصراع اهي ودي نهايته. تعالى بقى ما بينهم أحكي لكم قصص أنبياء بقى وتفاصيل، بس هي بداية الصراع كده، هي بدايتها هنا وتنتهي هنا. فسبحان الله، المهم لفتحنا عليهم بركات. المعنى ده مهم جدا إدراكه، من الآيات الجميلة جدا إن رب العالمين بيعرفنا بنفسه. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ والله لما الموضوع يخلص وأنت نايم، يعني تصحى من النوم كده تلاقي إن ربنا سبحانه وتعالى أباد قوم وأحيا قوم. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ السؤال، وهم يلعبون ولا يعملون ولا في الدنيا سائرين؟ ها سائرون، المفترض إيه؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ هنا في القرآن يلعبون، لكن بره القرآن كان متوقع إيه؟ هي الناس قاعدة في الضحى بتلعب؟ يعني أنت بتشوف كده الناس كده بعد الساعة 10 الصبح لهم هم اللي يلعبوا والناس بتشتغل؟ ها، طب ليه القرآن يلعبون؟ لأن القرآن لا يعتد بأي عمل لا يشرفك بين يدي الله في الآخر. أي عمل ينقطع معاك في الدنيا وخلاص، لا خلاص أنت بتشتغل لمجرد الشغل، خلاص لا انت في اللعبه يعني، ما هي الدنيا لعب يبقى انت مكمل في اللعبه، لا خلاص لا. فالمعنى ده مهم جدا، في تصحيح في المفاهيم وتعريف بالله سبحانه وتعالى. برضو من ضمن الحاجات الجميله جدا ان من افعال الله سبحانه وتعالى كذلك يطبع الله، كذلك يطبع الله على قلوب. فخلي بالك بقى، خلي بالك ان من افعال الله ان ربنا بيطبع على القلب، واذا طبع الله على القلب خلاص هيخش النور ازاي؟ خلي بالك ان دي من افعال الله سبحانه وتعالى، فلابد ان احنا ايه ننتبه منها. من الحاجات الجميله جدا في تعريف بالله سبحانه وتعالى في قوم ايه، قوم سيدنا موسى. قوم سيدنا موسى طبعا بعدي بقى ايه حاجات كتير انتوا تعيشوا معايا، قلت لكم قبل كده كل بند من ضمنهم عاوز 3 4 لقاءات في الجزء الواحد، فصعب ان احنا نعلق على كل حاجه. خلي بالكم تعريف بالله الظاهر هو سطر في كتاب التعريف بالله الغير مباشر، فاهمين حاجة؟ يعني وانت بتدور في الجزء هتلاقي فيه حاجات واضحة، اللي واضح واللي ظاهر ده سطر. طب اللي مش واضح وده بقى فيه التوفيق والعطايا ولازم يكون عندك فاهم بعد تفسيري وفاهم تدبر وفاهم قصة دي كلها، ده كتاب كامل. واخدين بالكم في كل بند من البنود كده، في بند انت داخل في حاجات كده على ليه على الظاهر على الوش كده خدها. طب بقى خلاص بقى انت زي البحر كده يا جماعه، اللي هيقف قدام البحر هيشم يود. خلاص في ناس بقى دخلت جوه وبتجيب ايه، انت عاوز ياقوت وعاوز بقى لقلق وكده، لا هنتعب بقى شويه ندخل جوه ونغوص بقى. خلاص حتى في السمك اللي بيصطاد بره بياخد نوع من انواع السمك، طب اللي بيدخل جوه بقى، عشان كده تلاقي المحلات الكبيره ليهم سفن وبيخشوا جوه. خلاص ولله المثل الاعلى، كلام الله برضو ايه مختلف تماما. المهم خلينا احنا في رزق الشط، حتى لو هنبص على ايه، هنبص من البلكونه على البحر، بس نبدا. واخدين بالكم؟ فيقول الله سبحانه وتعالى في ان السحره مع اللي كانوا قدام سيدنا موسى، قالوا لما امنوا فرعون هددهم وقال لهم لأصلبنكم اجمعين، قالوا انا الى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا. يا الله، دي بنستفيد منها إيه؟ برضو بنستفيد منها من أفعال الله سبحانه وتعالى أن الله يغير أشد الخلق بعدا إلى يكون أقرب الخلق قربا في ساعة، في ساعة. ده ربنا بيعرفك قدرته وعزته على قلوب الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في المهدي، قال يصلحه الله في ليلة، يعني نصحى من النوم تلاقي في واحد سبحان الله ربنا اصلحه في ليله. ولذلك اوعى تيأس من صلاح ابنك، من صلاح بنتك، من صلاح حد من قرايبك، بعد شويه عن ربنا، مقصر شويه بتاع، يصلحه الله في ليله. ده من عزه الملك سبحانه وتعالى. ده برضو ايه من ضمن الحاجات الجميله جدا، ان ربنا بيدينا سنه، السنه دي اوعى تغفل بقى ايه هي، ولا عاقبه للمتقين. والله يا جماعة مهما الدنيا ترتبت ومهما الناس رتبوا بعيدة عن أهل الاستقامة، أو مهما دانهم يتكلموا على الملتزمين وأهل التقوى، يا جماعة العاقبة خلصانة، العاقبة للمتقين. واخدين بالكم؟ من أفعال الله سبحانه وتعالى أن الله قد يمكنك في الأرض ليس حبا ولكن اختبارا. فين؟ عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. كل تمكين من أول بقى الحاجات اللي ظاهرا دينية والحاجات اللي ظاهرا دينية ودنيوية. اتمكنت من مسجد، اتمكنت من إمامة، اتمكنت من درس دعوي، اتمكنت من منصب، اتمكنت من أي حاجة، فينظر كيف تعملون. فأنت هنا كل تمكين خلي بالك الله سبحانه وتعالى، أنت هنا في مراقبة خاصة أن الله سبحانه وتعالى إيه؟ يتابع إيه؟ يراك فيه. من الحاجات الجميلة جدا، خلينا بقى نقفز كده قفزات، طبعا بقى إيه قصة سيدنا موسى وما أدراك مع موسى، بس خلينا نعلق على إيه؟ ولما جاء موسى لميقاتنا، أو خلينا نعلق على فكرة في التعريف بالله عموما. وهنا الله سبحانه وتعالى بيعرفنا بنفسه من الحاجات المهمة جدا، عشان مش مجرد ان هو الاله يبقى فكرة في ذهنك، لا تبقى فيه علاقة، انك عارف ان ربك حليم، ان ربك صبور، ان ربك كريم، ان ربك ودود، ان ربك، المعاني دي مهمة جدا، انك تعرف الله سبحانه وتعالى بتمام صفاته. عما نيجي نشوف كده في الاخر ان ولي الله، يعني ايه ولي الله؟ انت مش مجرد اله بتعبده، اله بيدافع عنك وبيسندك وبيحميك وبيحفظك وبيتولاك. فهنا بتكون علاقة. يا رب أكون فاهم، عارف أوصل لكم، يعني في فرق بين مجرد الفكرة الذهنية، وفي فرق بين إن الفكرة دي لا هي مش فكرة، ده حاجة حية وفي علاقة بيني وبينها. واخدين بالكم؟ المعنى ده مهم جدا. من الحاجات الجميلة جدا في السورة عموما في التعريف في المجمل، حلم الرب جل وعلا. حلم الرب جل وعلا، فين حلم الله سبحانه وتعالى؟ ربنا بيذكر عبادة العجل، عبدوا العجل، ويذكر ان هم عملوا ايه في مع سيدنا موسى، وعملوا مش عارف ايه، وفي قصة المن والسلوى، قصص كتيرة جدا. وتلاقي في الاخر خالص الله سبحانه وتعالى بيتكلم عفونا، عفونا يا رب كل الكلام ده، وفي باء في امل، ده الناس دي عملت تقريبا كل المصايب اللي ممكن تتعمل خلاص، ويقول لهم قولوا حطة، ما يقولوش حطة، ويلخبطوا الدنيا. سبحان الله. ومع ذلك الرب جل وعلا يمن عليهم ايه بهذا. ولما جاء موسى لميقاتنا، آلاف الرجال قطعوا مسافات طويلة، صح، في الطريق لربنا، فلم يذكرهم أحد. وموسى خطى خطوات، فإلى يوم القيامة يقرأ الصبيان ولما جاء موسى لميقاتنا. هنا بقى يعرفك ربنا سبحانه وتعالى بآية، ولما جاء موسى لميقاتنا بالآية اللي بعدها. ايه هي اللي بعدها؟ إني اصطفيته. إيه يا جماعة الموضوع؟ اصطفاء من الله جل جلاله. هتيجي تقول لي طب ما هنعمل ايه بقى طالما اصطفى؟ الله اعلم حيث يجعل رسالته، خلاص اعلم بالشاكرين، خلاص على حسب اللي جوه تم الاصطفاء في الخارج. سبحان الله. اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين. الايه دي يتعجب العجاب اللي العجيب ليه؟ الله سبحانه وتعالى بيقول وكن من الشاكرين بعد قوله تعالى لما قال له ارني انظر اليك، قال لن تراني، لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. سبحان الله. فهنا سيدنا موسى حرم من الطلب ولا لم يحرم من الطلب؟ يعني هو لما طلب حرم ولا مش حرم؟ الله قال له لا، لن تراني في الدنيا، خلاص فحرم، صح. شوفوا ربنا بيعلمنا ازاي، بيقول لموسى ايه بعد الحرمان، الآية اللي بعدها وكن من الشاكرين، لا تكن من الشاكين لأني حرمتك. وده معنى بقى يخليك دايب في علاقتك مع الله، مش كل مرة خلاص لا نعطيك طلبك تبدأ تتذمر، لا، فلما تطلبي من ربنا طلب ومش تاخديه كوني من الشاكرين، كوني من الشاكرين. ديت كل مرة ترفع إيدك وتدعي ربنا سبحانه وتعالى دعاء وتدعوه، فتلاقي إن الدعاء ده لم يتم، فتعمل إيه؟ كن من الشاكرين، فاستحضر شيء آخر واشكر ربنا عليه. هنا اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. شوفي ربنا اداكي ايه؟ انت ما تقولي اللهم زوج بنتي، اللهم زوج بنتي، اللهم ارزقها الذريه، ارزق ابن الذريه صالح، لسه ما لم يرزق بعد. طيب مش ربنا اداكي ولد وبنت وبيسمعوا كلامك وبيبريكي؟ طب هل لا شكرتي؟ انشغلي بنعمه تشكريها، دوروا دايما دايما على الفكره دي في حياتكم، هترتاحوا جدا إن شاء الله. هنقول ايه ولا ايه في آلة لا خلاص كده كفاية كده الأعراف عشان نلحق الأنفال، لأن كده احنا برضو عاوزين نبر كل ايه يكون في وفاء كده ايه ولو في المجمل في كل مقطع من أفعال الله سبحانه وتعالى. هرجع للأعراف في حتة كده جت في ذهني دلوقتي، لكن في أفعال الله في الأنفال عاوز أعلق على فيها الواحد بس. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته. يا سلام، يعني ربنا سبحانه وتعالى قدر غزوة بدر ويطلع الكفار عشان يحاربوا المختار والكلام ده كله، كل ده بسبب ايه؟ عشان حاجة واحدة. ايه هي؟ ويريد الله أن يحق الحق. طب هم قبلها كان نفسهم في ايه؟ وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. ماذا يريد الله؟ انت نفسك في كده. لكن الله ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. هلا هو في اخدار احنا عارفين ان هي مؤلمه وين ده وبتاع، بس معرفتك بالله تخفف عنك كل الالام التي قدرها الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بيعرفنا بشيء في العلاقه بينه وبين عباده. ايه هي العلاقه دي؟ بيقول معيار يخليك تحطه دايما قدامك، المعيار ده تشتغل عليه كتير عقبال ما يجي بقى ويشتغل. ايه هو؟ ايه هو المعيار؟ المعيار ده يقول الله سبحانه وتعالى: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. السلسلة دي بتعمل معاك إيه بقى؟ إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. دول المؤمنين. المؤمنين إيه؟ لما بيعرف ربنا قلوبهم بتبدأ كده إيه فيها جلال لله سبحانه وتعالى وهيبة ليه. وفي نفس الوقت لما يقرأوا بقى كلامه، ما هم عرفوه، واخدين بالكم؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: وإذا تليت بعد إذا ذكر. فكأنك ستزداد إيمانا مع القرآن إذا عرفت ربنا سبحانه وتعالى وتعرفت عليه أكثر وأكثر وأكثر، وإذا ذكر الله. فهذا المعنى مهم جدا جدا. إيه المعنى اللي عاوز أشير ليه في سورة الأعراف؟ يقول الله سبحانه وتعالى: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. اللي أنا عاوز أعلق عليه بكلمة عذابي أصيب، عذابي أصيب به من أشاء. الله سبحانه وتعالى يعني السياق في غير القرآن كان ممكن واحد يقول عذابي لا أستثني منه أحدا ورحمتي وسعت كل شيء، صح؟ لكن في العذاب قد أصيب به من أشياء، ممكن لا أشاء أن أعذب فلان طالما مات على الإسلام، قد يدخل في المشيئة دي، واخدين بالكم؟ عشان كده من رحمة الله، وبرضه هي آية اطمئنان مطمئنة جدا. هذه الآية من الحاجات المهمة جدا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قلبك أهو بيبقى معاك في التراويح وكل حاجة، خلاص. طبعا اللي بيعبدوا ربنا على حسب المشاعر دول بيتلخبطوا كتير جدا. يا جماعة برضو أنا بروح أصلي في المسجد لأني أنا عبد. جه البكاء اللهم لك الحمد، ما جاش اللهم لك الحمد. ليه؟ لأني أنا بحمد ربنا أن أنا عبد. أنا يا رب أنا واقف هنا، أنت بتحب المكان ده وبتحب الطاعة دي، أنا بقى بكيت استمتعت بالإمام، إمام تاني اللي صلى، أنا جاي أسمع كلامك مش جاي أسمع كلام الأخ، صوت الأخ فلان. بتضايق جدا من الأئمة اللي قاعدة مركزة جدا مع صوتها وقاعدة تسمعنا صوتها، بتحاول بقى كل شوية تبعد صوته عن القرآن عشان تسمع القرآن ويتعبك الله يهدي. المهم الشاهد يا جماعة، كون إنك مش لاقي بكاء ومش لاقي مش عارف إيه، والنهاردة الصلاة تحفة. الصلاة تحفة ليه؟ عشان هي بكت. فانت كنت بتبكي عشان متاخره في الجواز بس، ما فيش كده، فاستحضرت شويه ايات فعيطت. فخلي بالك تكون بتعيط على حالك يا جماعه الخير. القصه كلها احنا مستمتعين لان ربنا بيسمعنا كلامه في بيت من بيوته، او ان احنا بنفتح القران احنا مستمتعين ان احنا بنعبده، خلاص احنا مستمتعين ان احنا عبيد. العباده دي بقى جت كون ان انا عبد، هو ده لب القصه كلها. تعالوا نروح لكلام النبي القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا بقى الجمال، وربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: تلك القرى نقص عليك من أنبائها. تعرفين إن الوالد بيحكي قصة لعياله، والمعلم بيحكي للطلاب، ومش عارف مين بيحكي كده. ربنا سبحانه وتعالى يقص على محمد صلى الله عليه وسلم، واخدين بالكم؟ معنى جميل جدا ان تلك القرى نقص عليك من انبائها. ربنا اللي بيحكي للنبي صلى الله عليه وسلم القصه، خلاص. وبعد ما يحكي القصه يقول ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: فاقصص القصص. احكي لهم بقى محمد، فاقصص القصص. ويقول له: واتلو عليهم. سبحان الله. وحتى في أثناء القصص وإذ تأذن ربك، سبحان الله، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. حاجة كده حضور النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بقول لكم اللي بيدوروا على النبي صلى الله عليه وسلم على اسمه في القرآن بيفوتهم جمال لا يعلمه إلا الجميل الذي تكلم به سبحانه وتعالى. برضو من الآيات الجميلة بقى، وبصوا بقى يعني في أوجه كده في القرآن تحس إن هي إيه، عارفين الخلفية المائية اللي بتكون في الكتب، عارفينها؟ في كده بيبقى في خلفية كده يحطوا لوجو كده وبتاع، في خلفية في كتاب كده، عارفينها؟ اه، في وقت في أوجه كده في القرآن تحس إن الخلفية محمد، الخلفية المائية محمد، زي الوجه بتاعه، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، يبقى فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. بالمناسبة الحتة دي تديك فخر واطمئنان. ليه؟ لأنك أنت اللي جاي أهو، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، يا الله، الذي يجدونه مكتوبا عند، يعني يجدونه يعني يا محمد الموضوع خلصان عندهم وهم عارفين كويس قوي القصة، مش قصتك أنت، ليست عندك عي في الطرح ولا مش قادر توصل ولا هم فاهمين كل حاجة، أنت فعلت كل ما عليك، واخدين بالكم؟ الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف، الثناء الشديد جدا على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. الخلاصة ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي بقى في الآية اللي بعد كده إيه، قل يا أيها الناس إني رسول الله. إيه الجمال ده؟ صرح يا محمد، ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم صرح يا محمد بما أعطيناك ورقيناك به، روح احكي لهم أنت مين، كلمهم عن نفسك. والله العظيم عيب، عيب علينا أن ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم كلمهم عنك وإحنا مش عارفين نتكلم عن النبي للناس، ومقصرين في كلام على النبي صلى الله عليه وسلم وبرامج عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلام عن شمال. بقى النبي صلى الله عليه وسلم ربنا بيقول له اتكلم عن نفسك، قول لهم كذا وقول لهم كذا وقول لهم كذا. عشان كده يا جماعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا النبي ولا كذب، انا النبي ولا فخر، انا سيد الاولين، انا سيد الناس ولا فخر. الكلام ده يا جماعه النبي صلى الله عليه وسلم كان مبلغ اكثر ما كان ايه بيتكلم عن نفسه، هو بيبلغ، قال لي قول فانا بقول، واخدين بالكم؟ المعاني دي مهمة جدا. عشان كده الآية الجميلة واتبعوه لعلكم تهتدون، لعلكم تهتدون. أواخر الأعراف حاجة جميلة جدا، ربنا بيقول إيه، أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة. روحوا اعملوا التمرين ده، حاولوا كده فكروا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، عيشوا حياة النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ متفكرين فيها. سبحان الله، عندنا كتب كتير كتير، دي مادة 12 حركة، خلاص، فين في تدبر القرآن وتدارس القرآن وكده، فين كتب تدارس السنة وتدارس السيرة؟ عاوزين المعنى ده ربنا يستعملنا كده ونحييه. طيب، يقول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند الله، عند ربي لا يجليها لوقتها. وبعدين يسألونك كأنك حفي عنها، كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله. أنا بقى بصوا، روحوا دوروا على ايه كلمة حفي، انا شرحتها قبل كده في دروس في سنوات فاضل، بس انتوا بقى اللي روحوا بقى ايه، روحوا استمتعوا بقى. وبعدين يقول النبي صلى الله عليه وسلم قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا، وقلنا ان الايات دي فيها حفظ جناب التوحيد في الاخر، انتوا بتحبوا ان محمد لان الذي احب الذي ارسله نحن نحبه هو الله، فبنحفظ ايه جناب التوحيد. ربنا سبحانه وتعالى بيقول قول يا محمد ده، بس فيها ثناء على النبي. ايه هو الثناء عليه؟ قل اهو انا بقول لكم قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا، ده فيها تعريف بالله سبحانه وتعالى. طيب فين الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا اموري كلها بايدي، قربته، يلا ها، فين الثناء تشريف النبي صلى الله عليه وسلم بانه يقول ايه كمان؟ ها، الثناء عليه انه كان موحدا ويشهد هذا الشهود. واخدين بالكم ان النبي صلى الله عليه وسلم ربنا بيثني عليه، بيقول لك قد ايه ان محمد كان لا يرى ابدا انه يملك من امره شيء. واخدين بالكم؟ دي احنا بناخد فيها دروس بقى ودورات عشان بس ندوقها، النبي عايشها، ففيها ثناء على النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم قول يا محمد ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون. برضو من الحاجات الجميله جدا ان ولي الله، يا الله، إن ولي الله فيها تعريف بالله، وقلته من شوية. فيها إيه كمان بقى؟ إن أول واحد وأعلى واحد واخد الولاية هو محمد صلى الله عليه وسلم. إن ولي الله، وعلى حسب اتباعك لمحمد صلى الله عليه وسلم تاخد. عشان كده إيه ربنا قال وهو يتولى الصالحين. مين الصالحين؟ اللي هيمشوا مع من تولاه الله في أول الآية. سبحان الله، المعنى ده إن شاء الله بإذن الله هتستمتعوا بيه. وكأن القرآن لا الصورة لا تريدك أن تغادر حتى تحب محمد أكثر وأكثر وأكثر. إيه هي بقى؟ واذكر ربك، إن الذين عند ربك، برضو يربط لك. وبعدين تفتح بقى يسألونك، يسألونك أنت المرجع يا محمد، مش هيتظبطوا إلا أنت من خلالك. يسألونك عن الأنفال، قول لهم الأنفال ليه؟ لله والرسول. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. الصورة دي بتقول لنا إن النصر لحظة، والثبات والفهم هو المسيرة، هو الطريق. ولذلك إيه جواب يسألونك عن الأنفال؟ ربنا هيجاوبه صح؟ بعد كم وجه؟ بعد 4 أوجه صح؟ أو 5 لو عدينا الوجه بتاع يسألونك، صح كده؟ 5 صفحات ربنا بعدها يقول واعلموا أنما غنمتم من شيء. أمال إيه اللي حصل قبلها؟ لعل إن شاء الله في اللقاء القادم على الفكرة دي. بس إيه اللي حصل قبلها؟ هذا السؤال دليل على أن هناك شيء في أخطاء وفي طريقة معينة في التفكير وفي مفاهيم لابد أن أصحح، في مشاكل. طالما السؤال ده اتسأل يبقى في مشاكل. طب هيحصل إيه بقى؟ السؤال ده إجابته هنجاوبك بعد ما نربيك 5 أسطر، 5 أسطر، 5 صفحات. بس كده 5 صفحات دول مهمة جدا، مهمة جدا. أحيانا تسأل شيخ سؤال يعرف كويس قوي إنك عندك لخبطة، أنت عندك بقى يعني عندك مدعكة في الوعي، فلازم تتحل الأول المدعكة دي. واخدين بالكم؟ شوفوا بقى الجمال، الجمال. بصوا صورة الأنفال دي كلها، كلها خلفيتها كده في كده محمد موجود صلى الله عليه وسلم. شوفوا الجمال، شوفوا الكلام ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ كما أخرجك ربك. مين اللي طلعك؟ مين اللي طلعك من يا محمد من بيتك؟ والله يا جماعة استحضار، أنا قلت لكم من شوية 20% تظبط لك 80%، 20 بتاعتي الغيب ماشي؟ يعني الله سبحانه وتعالى هيجي معنا في الأعراف بقى إذا أحيانا الله يقول فأخرجناهم من جنات وعيون. مين اللي طلع فرعون من قصره وقال له روح لموسى؟ مين اللي قذف في قلبه الحاجة دي؟ استحضار المعاني دي معاك. مين اللي خرج النبي من بيته؟ الله. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، برضو نستفيد منها فايدة قد إيه إن النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا مراعاة حتى خطواته، حتى خروجه، حتى دخوله. سبحان الله، حتى الناس وهي بتتكلم معاه المؤمنين يجادلونك في الحق بعدما تبين. بالمناسبة شان عم إيه لو ما فيش وقت في المطمئنات، الآية دي مطمئنة جدا جدا جدا جدا جدا جدا لينا. فين بقى؟ اللي هي المقطع بتاع يجادلون في الحق بعدما تبين كانما يساقون للموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. ها المقطع ده مطمئن جدا جدا لينا، اللي هو وتودون أن غير ذات الشوكة. أين الاطمئنان يا من تعيش مع ذوات أفنان؟ ضعف الإنسان ماشي. يعني ايه الايه دي؟ عشان اللي بيسمعنا ومش عارف ايه المراد بالايه دي وتفسيرها، المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابه ان في عير لقريش رايحه جايه من الشام، تعالوا هم خدوا منكم اموالكم في مكه وبتاع، تعالوا احنا ناخد الايه القافله دي مقابل بعض اللي اتخذ مننا. فطلع مجموعه من الصحابه، خلاص عدد بسيط خالص، فطالعين ياخدوا ايه؟ ياخدوا ليه 300 وكسر طالعين عشان ياخدوا ليه يوقفوا ايه يثبتوا القافله دي. هب القافلة فلتت، وإيه اللي حصل؟ والخبر وصل لمكة، مكة جابت بقى 1000 واحد مستعد للحرب. طب هم كانوا طالعين بإيه؟ مش كانوا مستعدين لحرب، طالعين بحاجات بسيطة خالص، سيف وبتاع وسهم، حاجات خفيفة خالص. فهم نفسهم إيه؟ ما يحصلش قتال. يبقى وتودون، يبقى نفوس المؤمنين مش عاوزين إيه؟ مش عاوزين يقتلوا، مش عاوزين يخشوا في الخشونة دي والبقى وهنقاتل وشوكة وبتاع وصعبة وإحنا مش مستعدين نفسيا. واخدين بالكم؟ طب فين الاطمئنان هنا؟ الاطمئنان ان ربنا نصرهم وبقوا هم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. والحاجة الثالثة إن اللي هم شاركوا فيه اسمه الفرقان، معنى كده إنك ممكن تبقى بتصلي التراويح وقاعد عمال تصلي التهجد وبتحاول تعتكف ورجلك وجعاك وسهران قليل، وأنت تود أن غير هذا التعب يكون لك. هذا الشعور الداخلي لا يشوش أنك يغفر عليك وتكون من أهل الفرقان إن شاء الله. خدين بالكم؟ فحتى لو لقيت نفسك مش جاي وما فيش بقى متعة وما فيش بكاء وما فيش كذا وما فيش كذا، يا عم رايح تصلي في المسجد والشيخ بيطول تتمنى انه ما يطولش وتود ان غير هذا التطويل يكون ان شاء الله ده لا يشوش عليك. لك رب يعلم انك تحب في المجمل العبادة، فكل عبادة فيها مشقة تجد نفسك فيه تعب شوية بس انت فعلا حبيبها في المجمل ونفسك. انتوا فاهمين انا عاوز اقول ايه ان شاء الله؟ خلاص، ولو مش فاهمين ربنا سبحانه وتعالى هيوصل عني: اذ تستغيثون ربكم. طيب ايه برضه؟ بصوا بقى، شوفوا الامان كله: وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. بص يا محمد، طول ما انت موجود مفيش عذاب ليهم عام، مفيش عذاب في ايه عام. خلاص، من الاشارات في هذه الايه: وما كان الله ليعذبهم وسيرتك وسنتك فيهم. عشان كده مهم جدا وأنت فيهم دي تشغلك. محمد الأمان الأول، ومين الأمان الثاني؟ الاستغفار. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وهم يستغفرون. هنقول إيه ولا إيه ولا إيه ولا إيه في الإيه في الصورة؟ يعني كفاية كده علينا وعليكم عشان الوقت، لكن سبحان الله من الحاجات المهمة جدا في الاطمئنان، احنا قلنا واحدة، هنقول واحدة كمان بالمناسبة برضه في الاطمئنان: يجادلونك. قاعدين يجادلوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوش عاوزينه وبتاع، وهم من جواهم مش نفسهم مش عاوزين يقتلوا، بس بيقولوا كلام تاني مختلف يعني. طيب ايه برضه من ضمن الاطمئنان؟ من ضمن الاطمئنان العالي جدا جدا ويدوب قلبك الآية 153 في الأعراف. ليه بقى؟ دول قوم عبدوا عجل ومش ساعدوا سيدنا موسى وبهدلوا الدنيا، وفي الآخر ربنا بيقول إيه؟ والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. انت هنا بتبقى بتضحك من دهشة العفو والرحمة. يا ربي، ده الآية اللي قبلها: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها. تحس كأن الآية بتقول لك الموضوع ما انتهاش هنا، لا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا. سبحان الله، المعنى ده بيدوبك ويخليك برضو ايه يا مؤمن. هسأل سؤال وهجوم، السؤال ده بقى عاوز الناس اللي صحية، الناس اللي نايمة يدعو لنا. في آية بتدينا اطمئنان عالي قوي برضو، ايه هي؟ وظللنا عليهم الغمام، وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى. الآية دي بتدينا اطمئنان عالي قوي مع الله سبحانه وتعالى. فين بقى الاطمئنان؟ يلا مين صاحي يجيبها؟ من صاحي كده يوم جمعة ويجيبها. كفاية الله. ماشي، ايه كمان؟ الناس دي يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى قدر عليهم هذه الامور امتى؟ وهم في التيه، لما دخلوا التيه قالوا: طب هناكل منين؟ فانزل الله عليهم المن والسلوى. حتى في العقوبة كان بيلطف بيهم، هم متعاقبين، هم متعاقبين يعني زي واحد عامل ذنب فمتعاقب، بس ربنا بيلطف بيه، يبعت له شيخ يقول له: يا ابن اتق الله، يا ابني مش ينفع، برضه انت غلطت وانت عملت ذنب ما كانش ينفع. فسبحان الله، حتى وهم بيتعاقبوا لطف الله موجود. فشوف الاطمئنان يخليك فين. عشان كده اخر ايه معانا في الورد، اخر ايه معانا في الورد كانت ايه؟ فاعلموا ان الله مولاكم. اذا كان الله مولاكم فلا يهم من عداك، فلا يهم من عداك. سبحان الله، من الحاجات الجميلة جدا في موضوع الشيطان قول الله سبحانه وتعالى: سأريكم دار الفاسقين. صح، تسريبات إبستين دي، سأريكم دار الفاسقين. ربنا بيورينا الناس دي بقى حقيقتهم ايه، الحقيقة بتاعتهم. واخدين بالكم؟ بتشوفوهم خلاص، وبتشوفوا بقى سبيل الرشد اللي هم مش عاوزين يجوا ناحيتهم، مش عاوزين يقربوا من ناحيتهم. سبحان الله، النقطة دي مهمة جدا جدا برضو، من الحاجات الجميلة جدا يمكن دي هتيجي معانا بكرة، بس ايه اقولها لكم عشان بكرة ان شاء الله هعلق تعليق اخر في قول، بس عشان تستصحبوها من اول الورد وانتوا بتقرأوا: واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا. الشيطان هيجي بعدها: واذ زين لهم الشيطان واعمالهم. ايه اللي عاوز تقوله؟ ان الشيطان يبدأ بنزاعك مع اخيك قبل عدوك، قبل العدو بتاعك، قبل ما يجي ناحية العدو بيجي لك انت مع اخوك. فخلي بالك من الحاجات المهمة جدا، وهي لما ذكر الله سبحانه وتعالى قصة اصحاب السبت. قصة اصحاب السبت دي لوحدها عاوزة محاضرة كاملة عشان نعيشها. قال: وكذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. من تصحيح الوعي ان يا جماعة الرزق مش معناه طول ما هو يسير ان هو حلال. كان الحوت بيجي يوم السبت، يعني كأنه قاعد يطلع لك على الشط كده، كأنه بيلعب بديله على ليه على الشط عشان يغيظك. الرزق سهل اهو، صح؟ سهل جدا انك تاخده. مش معنى ان الحاجة دي تيسرت ان دي حلال، لا، ده اختبار يعني. بل نبلوهم بما كانوا يفسقون. تبقى انت عارف ان المعصية ممكن تكون سبب في ضيق الرزق. فدي من تصحيح الوعي. اسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير. خلونا نختم بواحدة كده، إيه تصحيح وعي حركي. سحرة فرعون لما راحوا لموسى قالوا له: إما أن إيه تلقي وإما أن نكون إيه نحن الملقين، صح؟ مين يلقي كده؟ التصحيح الوعي: ليس كل تخيير يراد به خيرا. مش كل تخيير يقول لك والله أنا راجل ديمقراطي وبراحتي خالص، يعني هتختار أنت ولا إحنا؟ لا، دول جايين يهدموا دين، ماشي؟ فنسأل الله السلامة. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويسترنا وإياكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملني وإياكم استعمالا رضيا مرضيا، ويمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.